مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحابته الطيبين الطاهرين. لكن فيها ندقق فيها النظر فعسانا أن نأخذ منها بفائدة جديدة. قال الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هناك رواية تحفظها: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذه عند مسلم. أما لفظ البخاري: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث العظيم أريدك أن تنتبه لما نقوله في شأنه. أول شيء لا بد أن تعرفه، أن تعرف أن الطاعة من العبد منها ما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون بينه وبين خلق الله. أي طاعة توقعها أنت وغيرك، إما أن تكون متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون متعلقة بخلق الله. وما يتعلق بالله جل ذكره منه ما يخص البدن كله، ومنه ما يخص بعض جوارحه. البدن كله اشتغاله في طاعة الله، في امتثال أوامره، في اجتناب مناهيه، هذه طاعة البدن أجمع، طاعة البدن أجمع. أما هناك جوارح مخصوصة ببعض الطاعات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، مثال اللسان، وظيفته الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. القلب، وظيفة القلب تتعلق كذلك بأوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك في الرواية سترى منها ما يكون بين العبد وبين ربه، وما بين العبد وبين خلق الله، بين العبد وبين الله. ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد للناس أم لله؟ لله. كذلك بالنسبة إلى ما بيننا وبين الناس، سترى إمام عادل، العدل يكون في من؟ في خلق الله، العدل في الرعية، انتبه. ثانيا، ورجلان تحابا في الله، هذا عمل في الله لكنه في فيه لخلق الله، فيه لخلق الله، أنا أحب لله، لكن عائد عليك منفعة أم لا؟ عائد عليك منفعة. كذلك ورجل تصدق بصدق، الصدقة تعود على الآدمي وغيره أم لا؟ تعود. إذن أول شيء في الرواية أن أعمال العباد منها ما يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون بينهم وبين خلق الله. الأمر الثاني في الرواية سبعة يظلهم الله في ظله، هل لا يدخل في ظل الله إلا السبعة فقط أم أن العدد غير معني؟ العدد هنا غير معني. لذلك لو قرأت في الشريعة سترى أعمالا كثيرة مؤداها أنها تؤدي بأصحابها إلى ظل الله، إلى ظل الله. عندك أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. الإمام ابن حجر رحمه الله عليه صاغ الأحاديث وما جاء فيها في أبيات شعرية زادت على السبعة أبيات. لذلك أنا المحصلة عندي ضعيفة في حفظ الشعر، لكن من أرادها فليقرأ في فتح الباري في المجلد الثاني، في المجلد الثاني تحت الحديث رقم 660 من صحيح البخاري، سيرى الأبيات جمع فيها ابن حجر رحمه الله عليه الأعمال التي تؤدي لصاحبها إلى ظل الله عز وجل، وبين أن العدد هنا ليس هو منتهى الغاية، إنما هذا العدد غير معني إلا في هذه الرواية فقط. لكن في ظل الله، المراد بظل الله، سترى هناك مؤولة، ولكن المقصود بالظل هنا الكرام، وسترى خلاف ذلك. لكن هناك أحاديث، هناك حديث عند سعيد بن منصور وإسناده حسن أن الظل، أن الظل هنا المعني هو ظل عرش الله سبحانه وتعالى. وسترى آخرين يقولون الظل هو ظل الجنة، لكن ظل الجنة ليس في أرض المحشر، إنما الجنة بعد العرض والحساب والميزان وإيه وبعد إيه وبعد جواز الصراط. إذن فالرواية التي إسنادها حسن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. كذلك في الرواية قدم الإمام العادل على باقي السبعة، وفي التقديم يعني فائدة. لماذا قدم الإمام العادل؟ قدم الإمام العادل لأن النفع به أعم وأشمل، النفع به أعم وأشمل، يعني المنفعة المتحققة من عدله أشمل من باقي المنفعات المتحققة عند الست. من هو الإمام العادل؟ الإمام العادل هو الإمام الذي يطبق شرع الله في خلق الله، الإمام الذي يطبق شرع الله في خلق الله، فيضع كل شيء موضعه اللائق به بلا إفراط ولا تفريط، سواء كانت الإمامة في الإمامة العظمى اللي هي الخلافة، أو في أي ولاية تولاها أحد المسلمين من أمر المسلمين. إذن هذا هو الإمام العادل، والعدل مقصد شرعي أمر الله تبارك وتعالى به في قرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعدل الإمام في رعيته سبيل إلى انتشار الأمن والأمان والطمأنينة على أرض الله، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين، الفاروق الملهم المحدث عمر رضوان الله عليه وارضاه، لما انتشر العدل في رعيته، لما عدل في الرعية أصاب الأمن في نفسه، أصاب الأمن في نفسه، فنام. ولما أتاه أحد الفارسيين برسالة من كسرى وسأل عن، قالوا يسكن البارية، فظن الفارسي أن عمر بنى وشير رضي الله عنه وارضاه، فلما خلى في البارية قال له هذا أميرنا، فرآه منبطحا متوسدا نعله، لكان وراه حرس ولا حواليه بطانة ولا حاشية. الخليفة العام القائد العام لدولة الإسلام، القائد العام لدولة الإسلام، لا حرس يحرسه ولا حاشية تمشي من حواليه تصفق، لا لا لا، منبطحا في البادية يتوسد نعليه، يعني جعل نعليه كالمخدة تحت ايه، تحت رأسه. فلما رآه الفارسي يعني تكلم بكلمات ترجمت، ترجمتها حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يبقى العدل في الحكم سبيل الأمان، سبيل الأمان، سبيل الأمان، ينتشر الأمن، يأمن الحاكم في نفسه وتأمن دولته. إذن فالإمام العادل هو الإمام الذي يحكم بشرع الله، سواء كان الإمام الأعظم أو كان العدل في ولاية من ولايات المسلمين، ومن ثم تشمل كل مسؤول في إدارة. الإدارة عبارة عن أمر من أمور المسلمين خول إلى فلان، فهو إمام، إمام في مسؤوليته وإمام في إدارته، فلو قام فيهم بالعدل فهو إمام عادل. وبعض أهل العلم بيّن أن الرجل في بيته إمام، فلو قام في بيته بالعدل فله أجر الإمام العادل. وعندما نقول الرجل لا يكون المراد من رجل هو رجل بذاته، لما نذكر الرجال تغليبا، فأئمة العلم قالوا وتندرج المرأة تحت الخطاب، تندرج المرأة تحت الخطاب، فقد تكون امرأة ترملت بعد موت زوجها وعندها أبناء ذكور وإناث، أو ذكور فقط أو إناث فقط، وتقوم هي فيهم بالعدل كذلك، فلها أجر الإمام العادل، فلها أجر الإمام العادل. المؤلف صاحب المختصر تجده لو قرأت تحت الحديث ذكر جملة كبيرة من الأحاديث، الأحاديث التي ذكرها في شأن الإمام العادل كثيرة، ولكن مع كثرتها لم تخل من ضعف، ستجده عندك في الكتاب، اكتب في صفحة 181 و182 وما بعدها، أتى لك بالأحاديث الآتية، قال ثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه، وذكر ثلاثة صفات في أناس، عندك الحديث؟ ها؟ اقرأ. المشي إلى المساجد في الظلم. أيوة. المشي إلى المساجد في الظلم. ها؟ الثانية. إطعام الجائع. وإطعام الجائع. والوضوء على المكان. والوضوء على المكان. والحديث حديث موضوع. يترتب عليه موضوع يعني لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 572، برقم 572. كذلك أتى بحديث السابقون إلى ظل العرش عندك في يا موسى من أمر، لا عن علي، السابقون 182 صفحة 182. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم. طوبى لهم. قيل يا رسول الله ومن هم؟ قيل شيعتك. قال شيعتك ومحبوك يا علي ومحبوك. والحديث حديث ضعيف، وهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. كذلك ذكر حديث آخر، من ولي من أمر المسلمين، من ولي من أمر المسلمين شيئا لم ينظر له في حاجته حتى ينظر في حوائجهم، عندك الكتاب في الصفحة التي تلي الصفحة 183 فوق كده في النص 183، ذكر حديث من ولي من أمر المسلمين شيئا لم ينظر له في حياته حتى ينظر في حوائجهم، عنده في الصفحة الشمال. والحديث ضعيف جدا، وهو في ضعيف الجامع. كذلك ذكر حديثا الوالي العادل في ظل الله في الأرض، أو الوالي العادل ظل الله في الأرض إلى آخر رواية. الحديث لا يصح، وأمثاله كثيرة في السلسلة الضعيفة برقم 3735. كذلك ذكر عندك في أسفل الصفحة يوم من أيام إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في أرض الله أفضل من أن تنفر السماء 40 سنة. والحديث حديث رواه الإمام الطبراني في المعلم الكبير، وهو حديث ضعيف. هذا ما يسر الله لي الحصول عليه. وعندك باقي الروايات في الصفحة الأولى صفحة 180 ستجدها كلها من الإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل. نقرأها دون أن نصدق أو نكذب. إذن الإمام العادل تتحقق الإمامة بالرجل في بيته وبالمدير في عمله وللمرأة في بيتها، فضلا عن الإمامة العظمى. ويجب أن نعلم أن المسؤولية في القيامة عن الرعية، الإمام الأعظم يسأل والرجل يسأل عن أهل بيته والمرأة تسأل عن أهل بيتها وهكذا. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راع في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، حتى الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث آخر إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه يوم القيامة حافظا أم ضيع. الأمر الثاني، وشاب نشأ في عبادة ربه. لماذا خص الشباب؟ لماذا خص الشباب دون باقي الناس؟ لأن الشباب حقبة من الشباب دي حقبة من الزمن المرء فيها له فتوة. لما يكون فيه فتوة يبقى الفتوة مظنة وجود الشهوة، مظنة غلبة الشهوة في سن الشباب. أسباب غلبة الشهوة ويمتنع عنها، إذن هو متميز عن غيره. أبي وأبوك خلاص انتهى أمره، ما له ليس عنده وازع في الشهوة، لأنه فقد أسبابها. فقد أسبابها الضعف، اعتراه والشعر شاب والعظم أصاب الوهن، خلاص ما عنده مقومات الشهوة، لذلك هو غير داخل في ايه؟ في المراد، غير داخل في المراد. هو يقدر على ترك الشهوات لكن ليس كأجل الشاب، لأن الشاب عنده الدوافع، عنده الدوافع لا تدفعه نحو تحقيق رغباته ولذواته، لكنه يمتنع عنها. وامتناعه جهاد، امتناعه جهاد عندما يزين له الشيطان جمال المرء ويزين له الصورة الفلانية، ثم يأتيه من ناحية أخرى ويقول له الزنا حرام، طب أعمل إيه؟ يقول له بس أنت بلاش الزنا، اذهب في الاتجاه الآخر، فيدل على هذا السرية فيكبح جماح نفسه ويمتنع عن هذا السرية. يبقى هذا جهاد أم لا جهاد؟ لذلك خصه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وشاب، وشاب نشأ في عبادة ربه. وفي هذا تركيز على أن يستغل كل شاب من النوعين من الذكور والإناث، يستغل شبابه في طاعة ربه حتى يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. دعوة للشباب باغتنام وقت الشباب. ولذلك من الأسئلة في القيامة سؤال عن الشباب، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرض، عن إيه؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، وعن شبابه فيما أبلاه. ودائما فترة الحدث أعلى بكثير من غيرها في الأجر. الشباب عند البلوغ في أوله الامتناع عن الشهوة أجر كبير، عند الحدث المؤلم عندما أفقد الولد أو أفقد الزوجة أو أفقد الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الصديق، الصبر عند الحدث أعلى من الصبر بعد. صحيح أم خطأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالمرأة تبكي وعمالة تقول واثق لها وتعدد على ابنها، قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قال إليك عن ابعد عني إنك لم تصب بمصيبتي، اللي يده في المية ينزلين في النار. فعرفوها بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت تعتذر، فقال لها إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى عند الصدمة الأولى الصبر أعلى في الثواب، لكن لما النار تبرد ما هو خلاص ما عادش فيه لوازم الأمور إيه؟ لأمور الهلع والجزع، اللوازم ضاع. لذلك الشباب إذا ولى الشباب وامتنع إنسان عن المعصية، نعم له أجر لكن ليس كأجر الشاب الممتنع. لماذا؟ لأنه في جهاد، هو في رباط، في رباط في شبابه، يجاهد الشيطان والهوى والنفس وهكذا، ويجاهد متع الحياة وشهواتها. ولذلك شاب نشأ في عبادة ربه. والشاب هذا مع صبره على امتناعه عن النزوات وتحقيق الرغبات تجده مبتلى، يبتلى ويمتحن. بدأ طريق الالتزام أيام الصياعة والبياعة ما كان يلتفت إليه أحد، لكن لما لما خطأ في طريق الالتزام عودي وحورب، عودي وحورب. تعالى معنا عند المعاداة والمحاربة والتضييق عليه تختلف الهمم والأنفس. ترى من الشباب شبابا عندهم عزم وإصرار، التزم طريق العفة، التزم طريق العفة، فعودي. فلما عودي أصر على عفته، أصر على عفته، ولما حورب أصر على التزام. هذا إنسان صاحب شخصية، هذا أجره، أجره كأجر 50 شهيدا من صحابة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والثاني لما بدأ طريق الالتزام وخدوا تحريات، راح جاي ثاني يوم ساب الالتزام وبدأ يرجع للسيجارة ومسك الشيشة، ومسك الشيشة وترك الصلوات كلها، وبدأ يقعد في الشارع يا جميل يا مزغلل ويصفر. خلاص هذا انقلب على ايه؟ على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته ايه؟ فتنة، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لذلك دايما بقولك باستمرار، التزمت طريق الهداية عض عليه، كلبش فيه. ولكن للأسف الشديد من الشباب من يتمسك بالهداية ويرفضها له أبوه، يقول له يا ابني راح فين؟ يا ابني خلينا في حالنا، خلينا في حالنا يا ابني، يا ابني ما تبقى يا ابن عمك. الله أكبر، هو كفر بالله، ده يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بيعملش حاجة، هو ملتزم بالصلاة في المسجد في الوقت، والراجل بغض البصر عن ايه؟ عن حرمات، لا عنده سلاح في الدار ولا شاف بندقية إلا مع الغفير. أنت كأبيه تعرف هذا، فلازم تزرع في الولد قوة الشخصية، التزم الهداية، ساعده، أعنه على هذا، ما تضيقش عليه، مش تبدأ أنت والشيطان والهوى والدنيا، لا. لذلك ينبغي للشباب أن يصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. يا سلام، 50 شهيد، ده هياخد أجر 50 شهيد بالتمسك بالدين. يبقى اللي بيرجع تاني يوم عن طريق الهداية ويمشي في طريق الضلال، هو هنا عبد مين؟ عبد الله أم عبد خلق الله؟ عبد خلق الله. لذلك ينبغي للشاب أن يعض على دين الله في فترة شبابه، ومن تمسك بالدين في فترة الشباب سهل عليه التمسك عند انتكاس عمره، عند انتكاس عمره يسهل عليه الايه؟ التمسك. لذلك كان بعض السلف يعني يوما يجلس في مكان مرتفع وهو جالس، فيعني كأنما خاف على نفسه السقوط فألقى بنفسه، لما يقع عفوا ممكن يتكسر، فلما ألقى بنفسه من مرتفع نزل وقد وقف على رجليه دون إصابات. فهم قالوا له يعني استغربوا، فقال لهم هذه جوارح صناها في شبابنا فحفظها الله علينا في شيخوختنا. في الشباب صانها، صانها عن المعاصي. لذلك لما وسب من علو في شيخوخته حفظها الله تعالى عليه. لكن شباب اليوم نسأل الله العفو والعافية، ولا مجال للتعليق. إذا وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، بعض العلماء عنده ظرف في الكلام، قال لك معلق في المساجد، الذي لا يصبر عن فراق المسجد كالمصباح، كالمصباح قلبه في بيت ربه معلق، شوف معلق قلب منور. يا سلام على التعبير، تعبير في منتهى الظرف وتعبير شيك. قلبه معلق في المساجد، في المسجد حتى وإن كان خارج المسجد، قلبه في المسجد، قلبه في المسجد. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: المسجد بيت كل تقي، بيت كل تقي. وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. بعد كده متاع، تأمل، تجعل دائما تعلقك بالمسجد، ولا يتعلق القلب بالمسجد إلا إذا كان القلب صالحا. لما يبقى قلب صالح يشعب النور على الجوارح، هذا فقط الذي يصلح لأن يتعلق بالمساجد. قلب فيه إشعاع، والقلب اللي فيه إشعاع إن أردت أن تعرف صاحبه انظر في الجوارح، إذا كانت مشعة بإشعاع القلب فهذا قلبه معلق بالمساجد. وهذا يعني أن من صلى وأوقع الصلاة ثم خرج من بيت الله إلى معاملة خلق الله في عمله، فظل متمسكا بأخلاق الصلاة، هذا قلبه معلق بالمساجد. أما اللي يطلع من الجامع ويبقى واقف في الدكان يحط تحت الكفة كيلو ورق، والثاني يطلع من الصلاة يروح على الأرض الفجر بعد ما صلى في الجماعة، طلع على الأرض مسك الفاس وقعد يحفر وصلى على الأم حطها من هنا حطها هنا، والثالث طلع من المسجد وبره قال له ديك أمك، والرابع طلع من المسجد وقال علي الصلاة، والخامس طلع من المسجد، يبقى معناها هؤلاء قلوبهم غير معلقة بالمساجد. لو معلقة لظل إشعاع الصلاة على جوارحه. يبقى اللسان مربوط والقلب طاهرة، وكذلك ساء وعينه في غب، وهكذا. لذلك ورجل قلبه معلق بالمساجد عندما ينال الوسام هو أن يكون في ظل الله، يبقى العمل مش عمل طبيعي، عمل كبير، يبقى عمل كبير. تعلق القلب معناه تظل معه أخلاق الصلاة في بيته وفي أرضه وفي مكدره وفي سائر أعماله، لا تنفك عنه أخلاق المصلين. وهذا هو تعلق القلب في المساجد. ورجلان تحاب، الرجلان هؤلاء معدودين، لو عدينا الرجال احنا قلنا قدين كده، امام عاد وشاب نشأ ورجل قلبه معلق ورجلان، ورجلين يبقى خمسة، وبعديها عن عدي ثمان ثلاثة يبقى ثمانية. لا، قال لك هنا سنى الرجلين وعدهما واحدة من السبع. ليه؟ قال لك لأن المحبة ما بتكونش من طرف واحد، لازم يبقوا طرفين. في واحد بتحب مين؟ بتحب مين؟ بحب فلان، يبقى فلان، يبقى هو عد الصفة المتحلي بها كل من الرجلين، صفة المحبة في الله. والمحبة في الله يعني مفتقدة إلا عند القليل. أنا بحبك وماشي معاك علشان لقمتك طرية، وبحب غيرك علشان واجبه كتير، وبحب غيرك علشان أخته حلوة. لا، الحب في الله لا يتعلق يتعلق بأكل ولا بشرب ولا بمصلحة دنيوية، إنما القلوب مشغولة على هذا. حينك بتحبه لأنه بصالح، بتحبه لأنه صاحب أدب، بتحبه لأنه عنده أخلاق، بتحبه لأنه عفيف. فالحب هذا دائما في ازدياد، دائما في ازدياد. وينقص كذلك الحب برضه، ينقص إذا ما انتقصت طاعته. يبقى الحب في الله بيزيد وينقص، الحب في الله بيزيد وينقص، يزيد حسب الطاعة وينقص ايه حسب المعصية، لأنه إيمان، لأنه إيمان. الأمر الرابع، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، طلبته لإيه؟ طبعا هنا مش مذكور الإيه، مش مذكور نوع الطلب، طلبت. لذلك لما تقرأ في الشروح تجد العلماء يقولون الطلب هنا قد يكون لحلال. ليه انت تروح بعيد وتقول للحرام؟ قد يكون لحلال. كيف؟ امرأة جميلة ذات منصب، والمنصب ده عبارة عن المال والجاه. تبقى شوف، مال وجاه وجمال، مال وجاه وجمال. وطلبتك زوجا لها، قال لك تزوجني. يعني هو دي طالب الكل النهارده. طيب لما يبدأ يزيد؟ يبقى تأمل معايا، ده فهم بعض العلماء. وبعضهم قال والأكثر قال طلبت، يعني بمنصبها وسلطانها أجبرته إلى مقارفة الحرام، فتأبى وامتنع وقال إني أخاف الله. كذلك هذا لائق، هذا لائق، هذا لائق. لما يبدأ واحد يعني بالوجاهة دي وتنفرد بتقول له يلا، كما كان من زليخة ويوسف عليه السلام. زليخة كان صاحبة منصب أم لا؟ صاحبة منصب ووجاهة، زوجة العزيز. ولما راودت قال معاذ الله، قال معاذ الله. فعلى أي أمر من الاثنين تجري الرواية؟ تجري. لو حملتها على من تطلب في الحرام ويتأبى مخافة الله صحيح، ولو أجريت تحتها من تطلب بجمالها ووجاهتها رجلا يتزوجها فيخاف أن يقصر في النفقة عليها ويخاف أن يظلمها في حقها، يخاف الله فيها، يصح هذا ويصح هذا. وهذا كذلك ينطبق على المرأة التي يطلبها الرجل الوجيه صاحب المنصب وتقول أخاف الله. وعندك في التاريخ روايات كثيرة جدا جدا جدا، تلاقي رواية إن عبد الملك بن مروان راح يخطب واحد بولد ابن أمير المؤمنين، بعد كده حاجة، بعد كده مكانة، ولكن أم البنت رفضت وزوجتها من فقير. ليه؟ لحسن الفهم، تخاف على ابنتها الافتتاح. لما تبقى زوجة واحد مسؤول بتفتن، بتفتن بالمنصب. ما المنصب يغريني، ممكن أظلمك بالمنصب، ممكن أطغى عليك بالمنصب. يبقى ولو أن امرأة طلبها صاحب وجاهة ومنصب فخافت الله أن تفتن ورفضت، برضو يطلق عليها الايه؟ الأمر. ولو أن رجلا صاحب منصب وسلطة ووجاهة طلبها في الحرام وتأبت عليه، كذلك تدخل تحت السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق أخفى، يعني أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هناك رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، ولكن الرواية التي عند مسلم فيها قلب رواية مقلوبة. الصواب في الرواية هذه الرواية. ليه؟ لأن دائما النفقة تعطى بإيه؟ باليمين. فلو قرأتها عند مسلم يعني قلت كده بجوارها كده رواية مقلوبة، يعني حصل فيه وهم، وهم عند إيه؟ عند الراوي. إذن حتى لا تعلم شمال. وهنا قال تصدق، وفي الرواية قال بصدقة، بصدقة أتى بها منكرة، أتى بصدقة منكرة لتفيد العموم، تشمل جميع أنواع الصدقات، مفروضها ومندوبها، صغيرها وكبيرها. والإخفاء، الإخفاء له صور. يعني من إخفاء الصدقة واحد بيروح بالليل يمشي لما الناس تنام ويخبط على الباب كده بتاع الفقير ويحط اللي فيه النصيب على الباب ويمشي، يطلع الفقير يفتح الباب مش لاقي حد، يلاقي الصدقة ياخدها ويخش مش عارف مين صاحبها. ده أسلوب في إيه؟ في إخفاء الصدقة. و وكان من ايه من الناس اللي شفناهم الفلاحين، كان لما يجمع البصل يقوم هو عايز يوزع من البصل، يقوم يدن لما الناس تنام خالص ويطلع يشيل أكرمة الله الشريفة الحمارة ويلف على البيوت، يروح مخبط على الباب وحط الايه وحط الشريش وماشي، وعلى غيره وماشي وعلى غيره وماشي، لغايه ما يوصل بيته ويبقى فضل ايه الا على الحمار، ويبقى الجميع اخذ من البصل دون ان يعرف من صاحب البصل. ولا وفي صوره ثانيه جميله جدا اريدك ان تتعلمها، انت تريد ان تتصدق ومر بك احد الفقراء المكتسبين، المكتسبين راح يشتغل بالأمية معاه بضاعة بيبيعها، انتبه معاي، انت مش لازم لك للبضاعة دي، لا انا هشتري منه بغرض ان اتصدق عليه، بس مش صدقة مفروضة، صدقة مندوبة متفوع بها، سأشتري منه بنية أن أتصدق عليه، أروج بيعه، أخذ منه بسرعة يقول إيه أروج اللي معاه أكسبه، يبقى تكسيبه ده صدقة خفية أم لا؟ صدقة خفية، ما أنت قصدتها صدقة. شفت مثلا امرأة ماشية ما لها مصدر للإيه للكسب وشايلة أجزاء عامة وبتبيعها في الأتوبيس، يعني هي ليس لها عائل يعولها، أيهما أفضل، تسعى بهذا أم تذهب الحرام؟ يبقى إيه المانع إني أنا آخذ منها كل الحمل وديها لإيه؟ وديها لإيه اللي في النصيب؟ يبقى بهذا أنا أتصدق الصدقة خفية لا يعلمه إلا الله عز وجل فقط، أنا أردت أن أكسبها، أن أربحها، أن أروج بضاعتها، ومع هذا تصدقت عليه، يبقى إذا إيه كذلك؟ الأجير رايح يشتغل بالأجرة، والأجرة النهاردة 30 جنيه، هجيبه يشتغل عندي وآخر النهار أديله 100 جنيه. إيه الإشكال في كده؟ ما فيها إشكال. مش لازم أقف وأقول يا ناس يا هو خذوا، لا. فعن صور عديدة تستطيع من خلالها أن تصرف نفقاتك وتطوعاتك في خفاء حيث لا يعلم ما أنفقت يمينك إلا الله سبحانه وتعالى. تعمل معايا؟ وهكذا فكن. يبقى من الصور هذه الصور، لكن الزكاة المفروضة الإمام النووي قال الأفضل أن تخرج علانية. علانية لماذا؟ لأن في الأصل يجمع الزكاة المفوض من بيت المال، يبقى بياخدها علانية كده، أو هو بنفسه يوديها بيت المال علانية حتى يصون ماله من الانتهاك ويصون دمه من الإراقة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإعلان إخراج الزكاة دلالة على إسلام صاحبها، والصدقة برهان. فالإمام يقول الأفضل في الزكاة المفروضة أن تخرج علانية، وربنا قال في القرآن إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه. هناك صور مرفوضة في الصدقات من أمثال الصور، أنا أريد أن أخرج زكاة، يقوم أنا بأخص بزكاتي مين؟ اللي بيجي عند البيت بقول له ابعث لمراتك تساعد الولية، تقوم تساعد مراتي في الغسيل والطبيخ وأديها الزكاة، لا، هذه ما وقعت زكاة، إنما أنا بهذا أعطيتها أجر عمالتها وأجر خدمتها. في المفروضة ما تعملش كده، لكن في المتبرع بها ابعتها تساعد، هتساعد اجل المساعده 20 جنيه، هديها 50 جنيه. لكن في الزكاه الفرد لا، زكاه الفرد ان جاءت تخدم لها اجره خدمتها، ثم الزكاه فوق الاجره، ثم الزكاه فوق الاجره. اما تخدم وتاخد الزكاه ما ينفعش، يبقى انت اعطيتها اجر خدمه. فهذه صور ايه يعني قد تخفى على كثير، قد تخفى على كثير. وامر الصدقه امر في الشرع مهم جدا. البعض يظن بفعله الخير انه زكى. انا بتحديد من حوالي اسبوع كده يعني يسر الله لي ان اجلس مع يعني مع انسان صاحب مال، ف يعني بتكلم معاه في امر الخير، قال لي والله يا عم الشيخ احنا نؤمن بالله والحمد لله بنزكي. فأنا بسأله بقول له بتزكي ازاي؟ قال والله انا شهريا بيطلع من معايا 300 جنيه. فأنا قلت له ومالك قد ايه؟ ومالك قد ايه؟ فلقيت المال 1,000,000 جنيه. قلت له انت مش بتزكي؟ انت مش بتزكي يا عم الحاج. قال ازاي؟ قلت له يا عم الحاج 1,000,000 زكاته 25,000. اضرب 300 في 12 يبقى قد ايه؟ ب 3,600 يا عم الحاج. انت مش بتزكي يا عم الحاج. الزكاه يا عم الحاج نصيب مفروض فرضه الشرع، تطلع كذا من كذا، تطلع ربع العش من مالك، دي الزكاه. وبعدين الزكاه لها اصناف يستحقونها، مش كل اللي جابك تدينه. لذلك لازم نعرف كده كويس. قال اعمل ايه؟ قلت له تعمل ايه؟ انت تدي كشك 300، اكتب 300 واديهم لفلان وفلان اللي هم اصناف الايه؟ الثمانيه. وبعدين اخر السنه شوف مالك قد ايه؟ وانت طلعت قد ايه؟ واختم اللي طلعته من اللي عليك والباقي ادفعه. ده الزكاه يا جماعه. فكثير جدا من الاثرياء حاله كده، انا بعمل خير، خير فين؟ الجامع مش له دعوة بالزكاة. الجامع مش له دعوة بالزكاة، الزكاة شريحة. يعني أنا يعني برضه من الناس اللي هم ربنا يبارك في أموالهم، وعن واحد من الناس اللي هم أثرياء كان بيعمل مسابقة، فقلت له المسابقة ديت من الزكاة؟ قال لي لا، دي من عيشي أنا وصغار، مش من الزكاة. يبقى المسابقة من الزكاة ما تنفعش. المسابقة من الزكاة ما تنفعش. انتبه معايا. يبقى لازم يبقى فيه فهم للصدقه. فامر الصدقه امر يخفى على كثير. لذلك الزكاه المفروضه تخرج للاصناف المستحقين الذين عينهم الشرع، وتخرج بالصور التي ذكرناها، بالصور التي ذكرناها. اما الصدقه المنظوى بها انت وشانك، انت وشانك. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا. يعني ايه؟ أنا قاعد في البيت، قاعد في البيت، وبعدين الشيطان لعب علي، لعب علي جامد، اشتغل علي. قال له أنت قاعد ليه؟ هيطلع كده شوف لك صرحة، شوف لك صرحة. اي صرحه؟ يسرق، يهبر، ايه صرحات كثير. شوف لك صرحه. انت قاعد ليه؟ وانا قاعد كده. لما قال لي كده انتبهت وقلت يا اشوف صرحه اروح فين؟ اروح فين؟ طب تتصور لو ديت بنتك، فربنا هيحاسبك ازاي؟ راحت الدمعه نازله من عيني. يبقى ده ذكر الله خاليا، يعني تذكر ان الله محاسبه فبكى، فبكى. يعني من القصص العجيبه العجيبه، يعني قص لي احد من اثق فيه ان هو في السعوديه، وبعدين بيذكر لي قصه راجل مقعد طريح الفراش عافاكم الله والمسلمين، يعني عنده شلل رباعي. فبذكر ان هو من سبب الشلل ان هو راح دوله من الدول في الصيف يصيف، فراح اتزوج اتزوج ليه؟ راح اتمتع، ما اتزوجش، راح عقد على امرأة كده يعني ايه متعة، هو الشهر ويمشي، الشهر ويمشي، وايه وداها مهرها والكلام اياه وخلص الشهر ومشي. وبعدين قال لك بعد 20 سنة راح البلد تاني، راح الدولة دي مرة تاني، فلما راح برضو طلب امرأة بنفس القصة القديمة كده، بنفس القصة القديمة، فلما طلب امرأة جت المرأة وعقد عليها باللي هو نظام اياه وبدفع المهر، فلقيها بتتكلم عربي، الدولة هذه لا تنطق بالعربية تنطق باللغة الأردية، فلما لقيت الكلام عربي استغرب كده يعني، قال لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي كذا كذا كذا، الاسم اسم ابوها اللي هو الشخص ده، قال لها الله انت منين؟ قالت له انا من مكان فلان، طب امك دي فين؟ قالت لسه عايشه، طب انت كلام عربي ليه؟ قالت ابويا عربي، طب ايه ازاي؟ حكت له القصه، حكت له القصه، لما خدته الى امها فعلمها انها هي عندها سقط ولم يتحرك منذ سقط. يبقى يا جماعه عند الشيطان عندما ياتيك شيطان اسرح صرحه، قول لو فلانه ديت بنتي هيبقى الموقف ازاي؟ عندها سيعيد الله اليك صوابك، وعندها ستبكي خوفا من الله، خوفا من الله في خلواتك، تذكر ان الله محاسبك لا محاله، هتروح يمين شمال في حساب، يقوم عندها سيرق منك القلب وتدمع منك العينات، العيون الان تحجرت والقلوب قست، والقلوب قست، قد ترى بكاء في الصلاه لكن برضه لا ينطبق عليه، ايه هو بكى متعاسم قراءه، لا ينطبق عليه انا الحديث، لكن الحديث ينطبق على من ذكر الله خاليا، خاليا قاعد مع نفسه كده تذكر امر القيامه فبكى، جالس الشيطان يريد ان يوقعه فتذكر ان الله مطلع عليه فبكى. ولو ان كلا منا تيقظ لعلم ان الله تعالى يحصي عليه كل شيء، ويرى الله تعالى خافيته كما يرى علانيته. فجدير بنا اخوتي الكرام ان نكون من السبعه، من السبعه، عسانا ان يظلنا الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. بهذا نكون يعني قد بينا شيئا، وان شاء الله لقاؤنا في الاسبوع القادم حول حديث اخر.